إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا أيها الإخوة مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أورده المصنف رحمه الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وهذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال رحمه الله: رواه أبو داود وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين. تقدم معنا شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وتبين لنا أن الواجب على المأموم أن يتبع إمامه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وعلمنا أيضا أنه لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه أو أن يوافقه أو أن يتخلف عنه، فهذه أربع صور تكون بين المأموم والإمام: إما أن يسبق المأموم إمامه وهذه الحال محرمة تبين أنها كبيرة، أو أنه يتخلف عنه وهذه أيضا لا يجوز وقد تقدم التفصيل فيها، أو أنه يوافقه بمعنى أنه يكون معه سواء، فإذا أراد الإمام مثلا أن يركع فيشرع المأموم معه في الركوع مباشرة، بحيث إن الإمام إذا انحنى ظهره للركوع واستوى للركوع تماما فإنه يكون معه المأموم في تلك اللحظة، وهذه تسمى الموافقة وهذه مكروهة أيضا. والواجب على المأموم أن يتبع إمامه، بمعنى أنه يفعل ما فعله الإمام، يعني يفعل ذلك عقبه مباشرة. فمثلا إذا ركع الإمام فالمأموم لا يركع حتى يرى إمامه قد ركع، وإذا سجد الإمام فإن المأموم لا يسجد حتى يرى إمامه قد سجد، وهكذا كما سيأتي بيانه في هذا الحديث. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون المتابعة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر يعني الإمام، فإذا كبر يعني الإمام، فكبروا يعني أنتم أيها المأمومون، ولا تكبروا حتى يكبر، وهذا يدل على أنك تتبعه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر، الفاء هنا استئنافية، يعني استؤنفت لبداية هذه الجملة. وإذا هذا ظرف زمان، وهو لما يستقبل من الزمان، لأن الأدوات التي تقاسمت الزمان ثلاثة: إذا وإذا وإذ. فإذا لما يستقبل، وإذا للحاضر، وإذ للماضي. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإذا كبر يعني لما يستقبل، فهو ظرف لما يستقبل، وهذا الظرف متضمن معنى الشرط، متضمن معنى الشرط، بدليل أن الفاء الثانية واقعة في جواب الشرط. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبر، فهذه الفاء الثانية في قوله فكبروا هذه واقعة في جواب الشرط، لأن الشرط يتقدم عن الجزاء، الشرط يتقدم عن الجزاء، وهذه الفاء تربط بينهما. وهذه الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أن فعلك أيها المأموم يكون بعد فعل الإمام ويكون عقبه مباشرة. فعلك في الترتيب يكون بعد فعل الإمام ويكون عقبه مباشرة. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا هذه جملة شرطية تقتضي أمرين، تقتضي أمرين. الأمر الأول منع التكبير قبل تكبير الإمام، منع التكبير قبل تكبير الإمام، يعني تمنع أيها المأموم ويحرم عليك أن تكبر قبل تكبير إمامك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يعني الإمام، يعني الإمام. هذا ما تقتضيه هذه الجملة الشرطية، وهو الأمر الأول. الأمر الثاني تقتضي هذه الجملة المبادرة بالتكبير بعد تكبير الإمام مباشرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فكبروا، إذا كبر يعني الإمام فكبروا يعني أنتم أيها المأمومون. إذن فالأول، الأمر الأول يمنع المسابقة، والثاني يمنع الموافقة والتخلف عنه، وهذه هي الحالات الأربع للمأموم مع إمامه. المأموم مع إمامه إما أن يتابعه وهذا هو الواجب، إما أن يسابقه وهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، فهذا يمنع أن تكبر قبله، وإما أن توافقه أو تتخلف عنه وهذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم فكبروا، إذا كبر فكبروا. فدل هذا على أن المشروع للمأموم مع إمامه هو المتابعة فقط دون مسابقة ولا موافقة أو تخلف. ويؤيد هذا ويؤكده ويوضحه تمام هذه الجملة، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإذا كبر فكبروا، قال ولا تكبروا حتى يكبر. هذه الجملة ولا تكبروا حتى يكبر، هذه توضح وتبين وتؤكد الجملة التي قبلها. ولهذا قال العلماء جاءت هذه الجملة لتأكيد ما قبلها بإبراز المفهوم بصورة المنطوق، هذه الجملة جاءت لتأكيد ما قبلها بإبراز المفهوم بصورة المنطوق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا هذا نفهم منه ماذا؟ نفهم منه أننا لا نكبر حتى يكبر الإمام. فهذا الذي يفهمه من قرأ الجملة الأولى نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تكبروا حتى يكبر. ولهذا قال العلماء هذه الجملة جاءت لتأكيد ما قبلها بإبراز المفهوم بصورة المنطوق. والمعنى هنا أن المأموم لا يشرع له أن يكبر حتى يكبر إمامه، فإذا كبر إمامه وانتهى من تكبيره فليكبر بعده، فليكبر بعده اتباعا له. وهذا الحديث وإن كان ظاهره في تكبيرة الإحرام إلا أنه يشمل جميع تكبيرات الانتقال. فلذلك أنت إذا كنت ستصلي مع الإمام، فإذا رفع الإمام يديه وقال الله أكبر، فأنت متى تقول الله أكبر؟ إذا أكمل الإمام تكبيره فتقول بعده الله أكبر. وهذا يفيدنا التنبيه على خطأ يقع فيه بعض الناس، وهو أن يوافق إمامه في التكبير، فبمجرد أن يرفع الإمام يديه ربما يسبقه في تكبيرة الإحرام، وإذا سبقه فصلاته باطلة. لذلك لابد أن تنتبه إلى هذا الأمر. فإذا قال الإمام الله أكبر تقول أنت بعده الله أكبر، دون أن تسبقه ودون أن توافقه ودون أن تتخلف عنه. إن بعض الناس يقول الإمام الله أكبر ويبقى هو قائم، ربما يتحدث، ربما يعني يصنع أشياء ثم يكبر، فهذا كله لا يجوز. إذن فالواجب عليك أيها المأموم أن تكون متبعا لإمامك، سواء في تكبيرة الإحرام كما هو ظاهر هذا الحديث وباقي التكبيرات الأخر، فإنك تصنع ما صنعه إمامك وتفعل ذلك عقبه مباشرة. ويؤيد هذا ويوضحه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم، قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ثم نقع سجودا بعده. بمعنى أن الإمام إذا وصل إلى الركن الآخر فتنتقل أنت إلى ذلك الركن الذي فيه الإمام. فالإمام إذا قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ترفع أنت رأسك من الركوع وتقول سمع الله لمن حمده، فإذا سجد الإمام لا تنحني معه وإنما اترك حتى يضع جبهته على الأرض. قد يقول قائل وأنا لا أرى الإمام. إذا كنت لا ترى الإمام فتقدر ذلك، وبعض العلماء يقول بانتهاء صوته، إذا انتهى صوته فإنك ماذا تتبعه بعد ذلك، لكن الأكمل أنك تقدر ذلك، تعرف إمامك شاب كبير، شاب صغير أو شيخ كبير، خفيف أو ثقيل، فتقدر ذلك، لأن هذه عبادة لابد أن تحرص عليها. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخرون سجودا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وهذا كله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فلا تركعوا حتى يركع. هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، ويقال في هذه الجملة ما قيل في التي قبلها، يعني إذا ركع الإمام وتمكن من ركوعه تتبعه أيها المأموم. وليس معنى هذا إذا فرغ من ركوعه، وإنما المراد إذا ركع الإمام ووضع يديه على ركبتيه وماذا تمكن من ركوعه فإنك تركع، وليس بمجرد أن يقول الإمام الله أكبر وهو يهوي للركوع تركع معه مباشرة، لأن هذه تكون موافقة، لأن الإمام إذا كان ثقيلا في مثل هذه الحال ربما تركع قبله، وهذا يحصل من بعض الناس خاصة إذا كان الإمام يعني يكبر وهو قائم، فتجد مثلا بعض الأئمة إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر ثم يركع، فتجد ربما أكثر المسجد يركع قبله، وهذا لا يجوز. وخاصة الآن لما يكون الإمام أمامه مثل هذا المكبر، فتجده يقول الله أكبر ثم يتأخر قليلا ليركع، فتجد ربما المسجد كامل يركع قبل الإمام. وهذا تلاحظه في بعض المساجد لجهل الناس بالسنة وجهلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتجدهم يركعون قبل إمامهم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كما تقدم معنا فإنها تدخل في باب المسابقة للإمام، وهذا أمر غير جائز، بل هو كبير من الكبائر كما تقدم معنا. إذن فإذا قال الإمام الله أكبر للركوع فإنك تركع بعده، فإذا تمكن من ركوعه ووضع يديه على ركبتيه فإنك تتبعه بعد ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنك تقول ربنا لك الحمد. لاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما معنى هنا سمع الله لمن حمده؟ السمع هنا بمعنى الإجابة، السمع هنا بمعنى الإجابة وليس بمعنى إدراك المسموع، وليس بمعنى إدراك المسموع، لأن السمع يأتي لإدراك المسموع ويأتي أيضا بمعنى الإجابة، لأن هذا الموضع قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده، هذا بمعنى أجاب استجاب الله جل وعلا لمن حمده، كقوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، لسميع يعني لمجيب، لمجيب الدعاء. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قال أي إنه ليستجيب لمن دعاه، إن ربي لسميع الدعاء أي أنه يستجيب لمن دعاه. ونتظهر هذه الحكمة وهذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، لأنه لو كان مجرد السمع إدراك المسموع لم تكن هناك فائدة. فلذلك قال العلماء السمع هنا بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله جل وعلا لمن حمده. وهذا بخلاف قول الله جل وعلا في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فإنه ليس سمع إجابة هنا، وإنما هو سمع إدراك، وإنما هو سمع إدراك. ولهذا قال العلماء إن السمع المضاف إلى الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، السمع الذي تجده في نصوص الكتاب والسنة إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك. سمع الإجابة مثاله ما ورد في هذا الحديث إذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده، فسمع هنا بمعنى أجاب أو استجاب. وكذلك في الآية إن ربي لسميع الدعاء بمعنى مجيب الدعاء. وهذا القسم لا ينقسم، وهو لا يتعدى بنفسه، يعني الفعل سمع لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى باللام، وذلك لتضمنه معنى استجاب له، سمع له بمعنى استجاب له، بمعنى استجاب له. وهذا السمع المضاف إلى الله تعالى يعد من الصفات الفعلية، يعد من الصفات الفعلية. وأما القسم الثاني وهو سمع الإدراك، سمع الإدراك هذا القسم يتعدى بنفسه وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول سمع يراد به عموم إدراك سمع الله جل في علاه، بمعنى أنه ما من صوت إلا ويسمعه الله سبحانه وتعالى، مهما خفي هذا الصوت ومهما ضعف صوت المتكلم فإنه لا يخفى عن الله سبحانه وتعالى، فسمعه يسع جميع الأصوات جل في علاه، وهو بهذا المعنى من الصفات الذاتية. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات سمع حديث هذه المرأة وهي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها تقول: وأنا في الحجرة يخفى علي بعض حديثها. إذن فسمعه سبحانه وتعالى وسع جميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء جل في علاه. هذا القسم الأول سمع يراد به عموم إدراك سمع الله جل في علاه. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به النصر والتأييد، وهذا من الصفات الفعلية، هذا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. ويدل على هذا قول الله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. أسمع هنا هذا الشاهد، أسمع يعني سمع تأييد ونصر، لأن الغرض من هذا السمع هو التأييد والنصر لهما، وإن لو كان مجرد سمع فلا يظهر فيه شيء، فلذلك هذا السمع سمع تأييد ونصر. إنني معكما أسمع وأرى، فيكون مؤيدا لهما وناصرا لهما سبحانه وتعالى. قسم الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد، وهذا أيضا من الصفات الفعلية، ويدل عليه قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا تهديد لهم، وليس المراد بهذه الآية مجرد الإخبار عن سماع قولهم، وإنما فيه تهديد لهم. إذن فالشاهد من كل هذا أن سمع في هذا الحديث بمعنى استجاب، سمع في هذا الحديث بمعنى استجاب، فقولك أيها المصلي عندما ترفع رأسك سمع الله لمن حمده هو بمعنى استجاب الله جل وعلا لمن حمده، لأن من يحمد الله جل وعلا بأدائه لهذه الصلاة فهو يحمد الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، لأن الذي يصلي كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالأجر والثواب، والله جل في علاه سميع الدعاء، والله جل في علاه سميع الدعاء، ولهذا يقول المصلي سمع الله لمن حمده، فأنت في صلاتك تحمد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. والحمد هو وصف المحمود ووصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد. إذا قيل فلان يحمد ربه يعني يصفه بصفات الكمال، ومع ذلك هو محب له معظم له، لأن وصف المحمود بصفات الكمال إذا لم يكن معها محبة وتعظيم فهي مدح، فهي مدح، كما يفعل الشعراء في مدح ملوكهم، يمدحه وأبغض الناس إليه، هذا يسمى مدح لا يسمى حمد. يعني وإن اتفقت أو تقاربت الحروف بين الحمد والمدح إلا هناك فرق بينهما. فالمدح وصف المحمود بالكمال، لا يكون، قد يكون معها محبة وتعظيم قد لا يكون، لكن الحمد لا بد أن يكون معه ماذا؟ تعظيم ومعه محبة. فلذلك العبد يحمد ربه يعني يصفه بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. سمع الله لمن حمده. وظاهر هذا الحديث أن قول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام دون المأموم، هذا ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم أيها المأمومون اللهم ربنا لك الحمد. فالظاهر إذن أن قول سمع الله لمن حمده أن هذا الذكر من اختصاص الإمام ولا يقوله المأموم، هذا هو الظاهر. وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله بعد إتمام شرح هذه الجملة، لأن الجملة التي بعدها ربنا لك الحمد يعني بينهما ترابط وثيق، فلذلك نكمل شرح هذه الجملة ثم نرجع إلى المسألة التي ذكرتها. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ظاهره أيضا هذا أن الذي يقول ربنا لك الحمد هو المأموم دون الإمام، هذا هو الظاهر. إذن فإذا أخذنا هذه الجملة كاملة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، إذا نظرنا إليها الظاهر أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، هذا هو الظاهر من هاتين الجملتين، يعني الإمام يكتفي بالتسميع والمأموم يكتفي بالحمد، وهذا الظاهر قال به بعض أهل العلم، يعني بعض العلماء أخذوا بهذا الظاهر، قالوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط. لكن هذا أو هذا الظاهر الذي قال به بعض العلماء نقل ذلك عنهم الحافظ في الفتح، حيث قال رحمه الله ونقل عياض عن القاضي عبد الوهاب، هذا إمام من أئمة المالكية، أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، وليس في السياق، يقول الحافظ ابن حجر، وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك، لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله. نعم مقتضاه أن المأموم يقول ربنا لك الحمد عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فأما منع الإمام من قول ربنا ولك الحمد فليس بشيء. هذا الحافظ بن حجر يقول يعني ما قاله هؤلاء العلماء من منع الإمام من أن يقول ربنا اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد، قال هذا ليس بشيء. لماذا قال الحافظ هذا ليس بشيء؟ قال لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، انتهى كلامه، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه كان يجمع بينهما، يعني يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال اللهم ربنا لك الحمد. فإذا ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يرد قول من قال إن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده. نقول له قولك هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الجمع بين هاتين الكلمتين، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. ومن هنا ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بأن هذا الحديث ليس على ظاهره، قالوا هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما يشرع للإمام التسميع والتحميد. هذا قول ثاني، قالوا الإمام يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال اللهم ربنا لك الحمد. قالوا ويكتفي المأموم بالتحميد فقط، ويكتفي المأموم بالتحميد فقط. هذا قول ثان لأهل العلم. إذن القول الأول أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا اللهم ربنا لك الحمد. والقول الثاني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، والمأموم يقول اللهم ربنا لك الحمد فقط. هذا قرره هؤلاء العلماء، ونازع في هذا أيضا الإمام النووي رحمه الله، حيث ذهب إلى أن المشروع للإمام والمأموم أن يقولا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. يعني الإمام النووي رحمه الله بيّن أن المشروع للإمام والمأموم أن يقولا ذلك، أن يقول ذلك. فقال في كتابه المجموع قال وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. قال وإنما خص هذا بالذكر، يعني النووي هنا يقول للذين قالوا إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يكتفي بقول ربنا لك الحمد، قال وإنما خص هذا بالذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص المأموم بأن يقول اللهم ربنا لك الحمد، ولم يذكر أنه يقول سمع الله لمن حمده. قال وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده. قال فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا ولك الحمد لأنه يأتي به سرا كما سبق بيانه، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فتلخص لنا في هذه المسألة أن فيها ثلاث أقوال أهل العلم. القول الأول قالوا المأموم الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. القول الثالث الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذه ثلاثة أقوال في هذا، في هذه المسألة. بالنسبة إلى صحة الصلاة، كل من أتى بقول من هذه الأقوال صلاة صحيحة، لكن الراجح منها هو القول الثالث. القول الثالث يعني أنت أيها المصلي سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، فإنك تقول إذا رفعت رأسك سمع الله لمن حمده، وإذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد. هذا هو القول الراجح، الإمام والمأموم يأتيان بقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. ويرجح هذا ما يأتي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، وهذا كما تقدم معنا في قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وبين أنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن فنقتدي به صلى الله عليه وسلم ونأتي بالجملتين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. هذا أولا. وثانيا مما يرجح هذا القول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، هذا الحديث الذي معنا والذي بشرحه، ليس المراد منه بيان ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، وإنما المراد منه بيان مواضع الائتمام، وأنها عقب فعل الإمام كما هو ظاهر سياق هذا الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو لا يبين لنا ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم، وإنما يبين لنا كيفية الائتمام ومواضع الائتمام، مواضع ائتمام المأموم بالإمام، وأن هذا الائتمام يكون بالمتابعة، بمعنى أنه يفعل المأموم مثل فعل الإمام، أي عقبه مباشرة دون مسابقة ودون موافقة ودون تأخر. هذا ثانيا. وثالثا مما يرجح هذا القول أن الجمع بينهما لو كان غير مشروع لوجب عليه صلى الله عليه وسلم بيان ذلك، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكونه صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك فدل هذا على أن الجمع بينهما هو المشروع، أن الجمع بينهما هو المشروع. رابعا مما يرجح هذا القول أن من لم يجمع بينهما عملا بهذا القول الراجح يقع في أحد المخالفتين الآتيتين. ولاحظ هذا الترجيح قوي جدا، أن من لم يجمع بينهما عملا بهذا القول الراجح يقع في أحد المخالفتين الآتيتين. المخالفة الأولى أن يأتي بذكر في غير محله، وهذا ما نسمعه من أكثر المصلين، هذا ما نسمعه من أكثر المصلين. ولاحظ هذا، تجد أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، تجد المأموم يرفع رأسه وهو يقول ربنا ولك الحمد. وهذا لاحظه في كثير من المصلين، يعني في حال رفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد، ثم إذا استوى قائما لا يجد ما يقول، وهذه مخالفة، هذه مخالفة. إذن أتى بذكر في غير محله، لأن محل ربنا ولك الحمد يقولها المصلي وهو قائم بعد رفعه من الركوع، لا يقولها حال اعتداله وهو يريد القيام، وإنما يقولها إذا استوى قائما. إذن فلا شك أن هذه الجملة قالوا بعد القيام لا حال الاعتدال. إذن هذا أو هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية وهي أن يخلي حال الاعتدال من الذكر، أن يخلي حال الاعتدال من الذكر، يعني عندما يكون راكع ويرفع رأسه يرفع رأسه وهو ساكت، وهذا يفعله بعض ماذا الفقهاء من المصلين، لأنه يعلم أن ربنا ولك الحمد تقال وهو قائم، فلا يقولها وهو يرفع رأسه. متى يقولها؟ يقولها وهو قائم. إذن فحال رفعه لرأسه يرفع رأسه وهو ساكت، يرفع رأسه وهو ساكت، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنه قد أخلى هذا الحال حال الاعتدال من ذكر مشروع وهو قول سمع الله لمن حمده. إذن فهو يرفع رأسه وهو ساكت، فإذا استوى قائما قال سمع الله لمن حمده. ولا شك أن هذه مخالفة، ولا شك أن هذه مخالفة. ولهذا نقول إن المصلي له حالان، ولكل حال ذكر مشروع. المصلي حال رفعه من الركوع ليستوي قائما له حالان، ولكل حال ذكر مشروع. الحال الأولى حاله عند الاعتدال، أي عندما يرفع رأسه من الركوع وهو يريد أن يستوي قائما، يعني أنت راكع وتريد أن ترفع رأسك من الركوع لتستوي قائما، هذه حال. وما هو المشروع في هذه الحال من الذكر؟ المشروع في هذه الحال أن تقول وأنت ترفع رأسك أن تقول سمع الله لمن حمده. إذن هذه الحال الأولى، الحال الأولى حال عند الاعتدال والذكر المشروع فيها سمع الله لمن حمده، وهذه الكلمة يقولها الإمام والمأموم والمنفرد جميعا سمع الله لمن حمده، لأنه إذا لم يقلها يكون قد أخلى هذا الموضع أو هذه الحال من ذكر مشروع فيها. والحالة الثانية وهي حاله بعد القيام، يعني عندما يستوي قائما، يعني بعد الرفع من الركوع ويستوي المصلي قائما، في هذه الحال المشروع له أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد. هذه أربع صيغ كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يشرع أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو تحذف الواو وتقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تحذف اللهم فتقول ربنا ولك الحمد، تحذف الواو وتقول ربنا لك الحمد. هذه كلها صيغ وهي ثابتة ومشروعة، مشروعة إذن للإمام والمأموم والمنفرد، أنه إذا قام واستوى قائما أن يقول هذه الجملة. طيب، هنا قد يقول قائل يعني ذكرت حالين وذكرين، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذين الحالين اللذين ذكرتهما؟ فنقول الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، هذه الحالة الأولى. اسمع ماذا يقول أبو هريرة، يقول وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. وهذا يدلنا على خطأ يقع فيه كثير من الناس في الصلاة، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استوى قائما. هذا نقول له قد أخليت هذا الرفع من ذكر المشروع. فلذلك السنة إذا أردت أن ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده، وإذا أكملته وأنت قائم فلا حرج. لكن أن تأتي بها وأنت قائم فهذا خطأ في الصلاة، وما أكثر ما يقع فيه كثير من الناس. إذن فالأصل أنك إذا أردت أن ترفع رأسك لتعتدل لتستوي قائما تقول سمع الله لمن حمده. ثم قال: ثم يقول وهو قائم. لاحظ هذه الحالة الثانية، يقول أبو هريرة: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فتأمل في هذا الحديث جيدا تجد أنه قد ذكر فيه حالان، أو ذكر فيه نعم حالان، وذكر فيه أيضا ذكران. إذن فمن ترك الحال الأولى وقع في مخالفة صريحة للحديث، وهي الأولى التي سبق بيانها. وإن حاول تجنب هذه المخالفة وقع في مخالفة أخرى، وهي الثانية التي سبق بيانها. ولهذا الذي يترجح من أقوال أهل العلم هو أن المأموم والإمام والمنفرد جميعا إذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم من الصلاة أن يقول سمع الله لمن حمده. هو راكع، أردت أن ترفع رأسك تقول سمع الله لمن حمده. فإذا استويت قائما تقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. إذن فهذه أربع صيغ ثابتة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم، هذه الكلمة أو هذا اللفظ أصله يا الله، لكن حذفت منه ياء النداء وعوض عنها بالميم، وذلك لأمرين. الأمر الأول للتبرك بالبداءة ببسم الله، فيبدأ باسم لله سبحانه وتعالى تعظيما له. وثانيا عوض عنها بالميم ولم يعوض عنها بغيرها، لأن الميم تدل على الجمع والضم، وهذا فيه دلالة على أن قائل اللهم عليه أن يجمع قلبه على معبود واحد وهو الله جل في علاه. لذلك إنسان في دعائه اللهم اللهم قلبه يجمع على معبود واحد واتجاه واحد ومقصود واحد وهو الله تعالى. اللهم ربنا، هذه صفة بلفظ الجلالة، وهذا فيه توسل بالربوبية بعد التوسل بالألوهية، يعني كأنه قال يا الله يا ربنا، كأنه قال يا الله يا ربنا. وهذا فيه من البلاغة تكرار النداء، تكرار النداء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، يا رب يا رب يا الله يا مولانا يا خالقنا ونحو ذلك. وقوله لك الحمد، هذا فيه تقديم وتأخير، لأن هذه الجملة مكونة من مبتدا وخبر. الأصل أن المبتدا يتقدم، لكن هنا أخر المبتدا وقدم الخبر، وهذا فيه فائدة عند العرب، أن تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، هذا يفيد الحصر، هذا يفيد الحصر، كأنه قال جميع المحامد لك، لأن الألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، وقيل تفيد الاختصاص، وهي ويمكن يعني حملها على المعنيين، فأل تفيد الاستغراق هنا وتفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص. إذن فتحصل حصر جميع المحامد في الله جل في علاه، وهو المختص بها جميعا وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وكون هذه السنة قد وردت فيها هذه الصيغ الأربع التي ذكرتها لكم، فكمال السنة أن ينوع المصلي، كمال السنة أن ينوع المصلي في هذه الصيغ. فمرة إذا رفع رأسه يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ومرة يقول اللهم ربنا لك الحمد، ومرة يقول ربنا ولك الحمد، ومرة يقول ربنا لك الحمد، ينوع، مرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه. ولو أنه أخذ صيغة واحدة وواظب عليها لكان فعله صحيحا وصلاته صحيحة. لكن الذي يريد الكمال ويريد اتباع السنة على الوجه الأكمل والأفضل والأحسن فإنه ينوع، لأن كل سنة وردت فيها صيغ متنوعة فكمال السنة أن ينوع هذا المتبع لها، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة أخرى وهكذا. لماذا؟ لأنه إذا نوع يحصل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإحياء ما تركه الناس منه، لأن غالب الناس ونحن منهم أن إذا تعلمنا شيء نكتفي بذلك، فكل واحد منا يلاحظ نفسه أن دائما يأتي ربنا ولك الحمد أو يأتي به اللهم ربنا ولك الحمد، يعني عنده صيغة واحدة يلتزمه والأخرى قد تركها. فكونك إذن تنوع، مرة تأتي بهذه ومرة تأتي بهذه، هذا يكون أحفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحياء لما تركه الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا أن هذا التنويع فيه اتباع للسنة على الوجه الأكمل، فيه اتباع للسنة على الوجه الأكمل، لأن الاقتصار على وجه واحد وإن كان فيه اتباعا للسنة لكنه ليس على الوجه الأكمل. ولا شك أن المسلم دائما يطمح إلى المعالي ويطمح إلى الأكمل والأفضل، إذا كان الناس يحرصون في دنياهم على الأكمل والأفضل فحرصك على أن تأتي بالأكمل والأفضل في السنة هذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه، وأنت تحصله إذا نوعت بين هذه الصيغ. والأمر الثالث الذي تحصله بتنويعك وهذا مهم جدا ما أحوجنا إليه، وهو حضور القلب حال أداء العبادة، وهذا أكمل في ثبوت الأجر وزيادة الثواب عند الله سبحانه وتعالى. لأن كون الإنسان يتعود على صيغة واحدة ويأتي بها تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فربما قلبه لا يحضر أو لا يحضر قلبه حال أداء هذه العبادة، لكنه إذا استحضر قلبه وأنه سيأتي بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة، يعني أنه حال أدائه للعبادة قلبه حاضر، فهو حريص على الإخلاص لله وعلى أن يأتي بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بهذه ومرة بهذه ومرة بهذه فيحصل حضور القلب. ومعلوم أيها الإخوة أن حضور القلب حال أداء العبادة هذا يزيد في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك تجدنا هنا نصلي في المسجد صلاة واحدة، صلاة العشاء، كلنا قائمون لله سبحانه وتعالى، كلنا متوضئون، لكن أجورنا تتفاوت عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قلبه حاضر في الصلاة مخلص لله منيب لله يذكر الدار الآخرة، يستحضر في صلاته أنه ربما هذه آخر صلاة يصليها، ربما يذهب إلى بيته ينام فيموت بعد ذلك، فتجده قد أحضر قلبه وهو يتضرع إلى ربه أن يتقبل منه هذه الصلاة وأن يغفر له وأن يعفو عنه، بخلاف رجل آخر جسده موجود في المسجد وقلبه خارج المسجد، أين سيذهب بعد الصلاة؟ يذهب هنا سيذهب هنا يتحدث مع فلان يقضي تلك المصلحة، فرق بين هذا وهذا. فلذلك علينا أن نحرص أيها الإخوة على هذا الأمر العظيم وهو حضور القلب في العبادة، وهذا لا يتحقق يعني بين عشية وضحاها، وإنما يأتي بمصابرة ومحاسبة للنفس ومعالجة، ويأتي يعني بعد جهاد جهيد. فإذا علم الله سبحانه وتعالى صدقك وحرصك على الخشوع وحرصك على اللجوء إليه سبحانه وتعالى فإنه يذيقك هذه اللذة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يحضرها حال أداء العبادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه الجملة يقال فيها ما قيل في الجملة التي قبلها في الركوع، وتقدم توضيح هذه الجملة أيضا في حديث البراء بن عازب. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، يعني لا تسجد أيها المأموم حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. هذه سنة يعني قل من يعمل بها، جماهير المصلين يخالفون ذلك، حتى في بعض المساجد ربما إذا كنت تصلي فترى يعني أن الناس كلها تسجد والإمام ربما لم يسجد، لأن الإمام يكون ثقيل مثلا ويكون شيخ كبير فيقول الله أكبر ويبقى نازل والمأمومون سجدوا كلهم. وهذا كله يدل على جهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجهلهم بصلاتهم التي هي ركن في هذا الدين وعماد هذا الدين. لذلك علينا أن نحرص أيها الإخوة على تعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبراء بن عازب رضي الله عنه يقول: لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فلذلك أنت إذا كنت قريب من الإمام فلا تضع ولا تنحني إلى السجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لما خالف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم مثل هذه ماذا العبادات، حتى صار كثير من الناس ربما يظن أنه يصلي وهو لا يصلي، خاصة إذا كان من الذين يعني يحرصون على مسابقة الإمام، مع أنه لا يستطيع أن يسبق الإمام ولا أن يخرج قبله، لكن الشيطان يتلاعب بصلاة الناس. فلذلك علينا أن نحرص على أن نحسن صلاتنا وأن نؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وهذه الجملة تحتاج إلى توضيح وبيان، فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.